قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. فيقول المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. تقدم معنا في مباحث الوضوء أن المسح هو إمرار اليد على الشيء. تقول: مسحت الكتاب إذا أمررت يدك عليه، ومسحت برأس اليتيم إذا أمرت اليد عليه. وقوله رحمه الله: باب المسح على الخفين. الخفان مثنى خف، وهو النعل من الجلد أو الأدم الذي يكون للقدم، والأصل فيه في الشرع أن يكون ساترا لموضع الفرد، وذلك من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما داخلان. يقول رحمه الله في هذا الموضع، كأنه يقول رحمه الله في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة برخصة المسح على الخفين. أما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، فقد تكلم المصنف رحمه الله على صفة الوضوء الشرعية، فلما فرغ من بيانها وذكر المواضع التي أمر الله عز وجل بغسلها أو مسحها، ناسب يذكر ما يتعلق بآخر عضو من أعضاء الوضوء وهما الرجلان، حيث رخص الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمسح المكلف على ساتر مخصوص لهما. فناسب بعد الفراغ من باب الوضوء أن يذكر باب المسح على الخفين، لأنه متعلق بآخر فرض من فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين. والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع، وهذه الرخصة ثبتت مشروعيتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغت مبلغ التواتر. قال الإمام أحمد رحمه الله فيه، أي في المسح على الخفين، 40 حديثا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض العلماء إنها بلغت 70 حديثا. ولذلك قال بعض الفضلاء يشير إلى أن المسح على الخفين مما تواترت النصوص في الدلالة على جوازه. قال عن الحديث المشهور: ثم من المشهور ما تواتر وهو ما يرويه جمع حضر، كذبهم عرفا كمسح الخف، رفع اليدين عادم للخلف، وقد روى حديثه من كتب أكثر من 60 ممن صحب، أي أكثر من 60 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هاتين الحادثتين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأولى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فيها أكثر من 60 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية المسح على الخفين. والأحاديث التي وردت في المسح على الخفين منها ما هو قولي ومنها ما هو فعلي، أي ما يدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ولذلك لا إشكال في مشروعيته. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم عندهم خلاف في الصدر الأول، وقال بعض العلماء ومنهم الحافظ بن عبد البر: لا يوجد صحابي ينكر المسح إلا روي عنه عكسه، أي إثبات المسح. ولذلك اتفقت الكلمة على مشروعية هذه الرخصة. وأثر عن بعض السلف من العلماء أنه خصها بالسفر، لكنه قال بأصلها، وهو إحدى الروايات الثلاث عن الإمام مالك رحمة الله عليه. وسنبين أن الصحيح أنها رخصة لا تختص بالسفر، لحديث حذيفة في الحضر، وهو حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح لما بال عند صباطة قوم، قال: فصببت عليه الوضوء فتوضأ ومسح على خفيه، وذلك في الحضر. فالمسح على الخفين ثابت، وثبوته اعتبره السلف ومن بعدهم، حتى كان بعض العلماء يدخل في عقيدة أهل السنة والجماعة القول بمشروعية المسح على الخفين مبالغة في الرد على أهل البدع والأهواء الذين لا يقولون بمشروعيته، فكانوا يدخلون من جملة العقائد يقولون ونرى المسح على الخفين. والسبب في ذلك أن ثبوته ثبت بالتواتر، فأصبح من الأمور التي ثبتت مشروعيتها بدليل القطع، وما ثبتت مشروعيته بدليل القطع وأنكره من اعتقد قطعه فقد كفر والعياذ بالله، لأنه يكذب الشريعة، وكل قطعي ثابت في الشريعة من الكتاب أو في السنة فإن إنكاره لمن اعتبر قطعيته وثبوته يعتبر إنكارا ومكذبا للشرع فيكفر بذلك كما هو مقرر في العقيدة. فبالغ العلماء رحمة الله عليهم في إثبات هذه السنة والرد على أهل البدع والأهواء الذين لا يرونها. والمسح على الخفين ثابت في الحضر وثابت في السفر، فالإنسان يرخص له إذا كان في حضر أو كان في سفر أن يمسح على خفين ما دام لابسا لهما، وذلك على صورة مخصوصة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وهذا المسح يعتبر رخصة، والرخصة لا تعتبر لازمة، أي من الرخص غير الواجبة، وليس بلازم على الإنسان أن يمسح على خفيه. واختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل المسح أو الغسل للقدمين، وهي مسألة أقوى الأقوال فيها وهو اختيار بعض العلماء من المحققين أنه يختلف حال الإنسان، فإذا كان الإنسان لابسا لخفيه فالأفضل أن يمسح وأن لا ينزع لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كانت الرجلين مكشوفتين فإنه لا يتكلف لبس الخفين من أجل أن يمسح، وقد بينوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف لبس الخفين، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إن كانت رجلاه مكشوفتين غسلهما بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كانتا مستورتين بالخفين مسح عليهما. وقال بعض العلماء الأفضل بل قد يجب على طالب العلم وعلى العالم إن عاش بين قوم ينكرون المسح، قد يجب عليه، وهذا قول صحيح من جهة النظر أنه يجب عليه أن يلبس ليرد القول بعدم المشروعية، وهذا أصل معتبر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن توقف بيان السنن على إظهارها وإعلانها لزم أهل السنة أن يظهروا وأن يعلموا إحياء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لسنن الشرع، ولا يمكن لسنن الشرع أن يقوم أوده وينتصب عموده إلا بالإحياء والدلالة قولا وعملا مهما كان في ذلك من الكلفة على الإنسان. يقول رحمه الله باب المسح على الخفين، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المتعلقة بالمسح. أولا مشروعيته، أنه مشروع أو غير مشروع. ثانيا هل مشروعية على سبيل اللزوم أو غير اللزوم. ثالثا متى يمسح الإنسان على خفيه، وما هو الشيء الذي يمسح عليه أو شروط المسح على الخفين، ما هما الخفان المعتبران للمسح، ثم ما هي صفة المسح، لأعلى الخف أم لباطنه أم للأعلى والأسفل، هل لأعلى الخف ولأسفله أو للأعلى دون الأسفل أو للأسفل دون الأعلى. كذلك أيضا ما هي مواقيت المسح على الخفين، وما حكم الصور التي يختلف فيها حال الإنسان في تلك المواقيت. هذا بالنسبة لما يتعلق لمباحث المسح على الخفين. ثم من عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يعتنون بذكر حكم النظير مع نظيره، فيدخلون المسح على العمامة إذا قالوا بمشروعيتها في باب المسح على الخفين، فيذكرون أحكام المسح على العمامة ويتبعونها بأحكام المسح على الجبائر والعصائب، وقد يتبعونها كذلك بالمسح على الخمر بالنسبة للنساء على القول بمشروعيتها. وكل ذلك سيبينه رحمة الله عليه في هذا المبحث. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم. يجوز أي المسح على الخفين جائز، ولما قال جائز فهمنا منه أنه مشروع، وأن مشروعيته ليست بإلزام للمكلف، أي أنه لا يجب على الإنسان أن يمسح على الخفين، وإنما ذلك مباح له وجائز. فإن ترتبت مصالح من قصد إحياء السنة ودلالة الناس عليها فإنه يثاب ويعتبر مندوبا في حقه، وقد يصل إلى الوجوب على التفصيل الذي ذكرناه. من عادة العلماء أنهم إذا بوبوا بابا أو ذكروا أمرا ما متعلقا بالعبادة أو المعاملة، من مناهج الفقهاء أنهم يتكلمون أولا على موقف الشرع في هذا الشيء، موقف الشرع من هذا الشيء، فقال يجوز، ثم يفصلون بعد ذلك في جوازه، هل هو على سبيل الإطلاق أو على سبيل التقييد. فقال رحمه الله يجوز أي المسح على الخفين. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم. يوما وليلة للمقيم، الإقامة ضد السفر، وتتحقق الإقامة حقيقة إذا كان الإنسان في موضعه الذي هو نازل فيه سواء كان في بادية أو حاضرة، وتتحقق الإقامة أيضا بالحكم، وهي الإقامة الحكمية، كأن يكون الإنسان ناويا أن يمكث في بلد 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه أجاز لهم أن يبقوا بمكة مع أنهم هاجروا منها، والإجماع منعقد على أن من ترك أرضا مهاجرا منها لا يجوز له أن يرجع إليها أن يسكن فيها، لأن رجوعه إليه نقض لهجرته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لكن البائس سعد بن خولة يرتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال كما في صحيح مسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. فدل هذا على أن المهاجر لا يبقى بموضعه. فلما أجاز لهم 3 أيام فهمنا أن من مكث في موضع 3 أيام لا يأخذ حكم أهله، ودل على أنهم في اليوم الرابع يعتبرون في حكم المقيم. وعلى هذا يعتبر الناس على 3 أصناف: مسافر ومقيم وفي حكم المقيم. وأخذ العلماء من هذا الحديث أصلا في تحديد مدة السفر 4 أيام غير يومي الدخول والخروج. ولا يشكل على هذا الحكم قصة تبوك من قصره عليه الصلاة والسلام للصلاة 17 يوما و21 يوما و21 يوما، فإن ذلك لعدم علمه بالمدة التي سيبقاها في ذلك الموضع. وقال بعض العلماء بل هو عالم، وهذا محل نظر، فإن المقرر عند العلماء في شرحهم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم، وهذا صحيح، لأنه نزل على تخوم الشام لأجل أن الروم أعدت له، فلا يدري أهم قادمون أو غير قادمون، وبعث العيون تأتيهم بأخباره، فلا يدري أهم قريبون أم بعيدون. فقول العلماء رحمة الله عليهم عند بيان الحديث أنه غير عالم بمدة إقامته بتبوك صحيح من جهة سياق الحديث ودلالته، وكذلك أيضا ما ورد عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم مكثوا يقصرون الصلاة كأنس في فتح أذربيجان 6 أشهر، فإنهم على الرباط الذي لا يدرى متى ينتهي وينقضي. فالمقصود أنه إذا أقام الإنسان إقامة حكمية أو إقامة حقيقية أنه يمسح على خفيه، ويمسح إذا كان مسافرا. أراد المصنف أن يرد بهذا، أن يثبت بهذا القول بمشروعية المسح حضرا وسفرا، وللعلماء أقوال في هذه المسألة. منهم من يقول المسح مختص بالسفر، وهو إحدى الروايات عن الإمام مالك رحمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح في السفر، والسفر يناسبه التخفيف، وذلك أن حديث المغيرة في إثبات المسح كان في سفره عليه الصلاة والسلام بغزوة تبوك، فقالوا أصحاب هذا القول إنه يختص المسح بالسفر، وقال الجمهور والجماهير إن المسح لا يختص بالسفر بل يشمل السفر والحضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث علي: يمسح المسافر 3 أيام والمقيم يوما وليلة، فدل على أنه مشروع للمسافر ومشروع للمقيم. هذا دلالة السنة القولية. أيضا دلت السنة الفعلية على مشروعية المسح في حال الحضر، كما في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قومي فبال قائما، قال ثم قال أدنو فدنوت، ثم قال لي أدنو حتى كنت عند عقبيه، قال فلما فرغ صببت عليه وضوءه حتى قال ثم مسح على خفيه، وهذا في الحضر، فدل على مشروعية المسح في الحضر كما هو مشروع في السفر. وفي حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه المرادي في السنن قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بليالهن المسافر ويوما وليلة للمقيم، فأثبت مشروعية المسح حضرا وسفرا. وبناء على ذلك يترجح قول الجمهور أو الجماهير بأن المسح يشرع حضرا وسفرا، وعلى هذا فلا تتقيد رخصته بالسفر كما ذكر من يقول إنه متقيد بالسفر، لأن ورود المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة من كونه مسح في السفر لا يقتضي تخصيص الحكم بالسفر لوجود الحكم النظيري بالسنة القولية والفعلية. نعم. ولمسافر 3 بلياليها، وللمسافر للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل المسح على الخفين يتأقت أو لا يتأقت؟ ولذلك يعنون لهذه المسألة توقيت المسح على الخفين، ومرادهم هل إذا مسحت على الخفين وأنت مقيم هل أنت ملزم بزمان معين أو غير ملزم؟ فذهب الجمهور إلى أن المسح على الخفين مؤقت كما ورد في الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها: 3 أيام للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وحجتهم ما سبق من حديث علي في صحيح مسلم وحديث صفوان بن عسال المرادي في السنن، قالوا إنها نصت على مشروع على أن المسح مؤقت. وأما بالنسبة للقول الثاني فقال المسح على الخفين غير مؤقت، وهذا هو مذهب المالكية رحمة الله عليهم، الأول للجمهور والثاني للمالكية. وقد احتج المالكية على عدم التأقيت بحديث أبي ابن عمارة، وكان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين يوما قال ويوم، قال ويومين قال ويومين، قال وثلاثة، وفي رواية وما شئت، فدل هذا على أنه لا يتأقت. قالوا إن هذا الحديث أصل في عدم تأقيت المسح على الخفين، فإذا لبست الخفين فامسح ما بدا لك، وينتهي الوقت عند نزعك للخفين. وعند أصحاب هذا القول لا يتأقت لا في السفر ولا في الحضر، فالإنسان يمسح مدة لبسه للخفين. وأصح القولين في نظري والله أعلم أن المسح يتأقت بصحة دلالة السنة على ذلك. ثانيا أن حديث أبي بن عمارة ضعيف، قال ابن معين رحمه الله إسناده مظلم، وضعفه البخاري أيضا، ولذلك لا يعارض السنة الصحيحة التي أثبتت المسح مؤقتا. ولا بد للإنسان إذا مسح على خفيه أن يلتزم التأقيت الذي صحت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من حدث بعد لبس على طاهر، من حدث من للابتداء تبدأ 3 أيام إذا كان الإنسان مسافر، واليوم والليلة إذا كان الإنسان مقيما، من الحدث بعد لبسه صورة ذلك أولا أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على خفيه فيجب عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويكون مسحه بعد تمام الوضوء، فيتوضأ حتى إذا فرغ من غسل كلتا الرجلين فإنه يشرع له أن يلبس خفين. فلو غسل إحدى القدمين ولم يغسل الثانية وأدخل الرجل التي غسل في الخف لم يصح ذلك منه. والدليل على اشتراط الطهارة ما ثبت في الحديث الصحيح حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لما صب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ولا تتحقق الطهارة طاهرتين، لا تتحقق الطهارة للرجلين لأنهما كالعضو الواحد، ولذلك جاز تقديم اليمنى على اليسرى وأجزأ وصح ذلك في الوضوء. لا يصدق عليهما بكونهما طاهرتين إلا إذا تمت طهارتهما معا، فلو غسل إحداهما وأدخلها قبل الأخرى لم يصدق عليه أنه طهر الرجلين، لأن طهارة إحداهما متوقفة على طهارة الأخرى. وبناء على ذلك فلا بد أن يكون قد أتم الوضوء. يستوي في هذا أن يتوضأ ويدخل يلبس الخفين بعد الوضوء مباشرة، أو يتوضأ ويلبس الخفين بعد انتهاء الوضوء ولو بساعات طويلة. مثال ذلك لو أن إنسانا توضأ عند شروق الشمس وبقي على وضوئه إلى منتصف النهار ثم لبس الخفين وهو على الوضوء صح له أن يمسح عليهما، لأن الخفين لبسهما والقدمان أو وهو على طهارة، فصدق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا ثبت هذا فعندنا في الخف أولا وقت اللبس، ثم بعد لبسه وهو على وضوء يأتي الحدث وهو أول ناقض للوضوء. إذن عندنا لبس وعندنا حدث، ثم إذا أحدث يتوضأ ويأتي المسح. ولذلك اختلفت أقوال العلماء رحمة الله عليهم في المسح على الخفين يوما وليلة وثلاثة أيام، هل يبدأ من بداية الحدث لأنه سبب للكل، أو يبدأ من عند مسحه بعد الحدث، أو يبدأ بالحدث أو يبدأ بمسحه بعد ذلك الحدث. لو فرضنا مثلا أحدث الساعة الثالثة ثم لم يتوضأ إلا الساعة الرابعة فيقع مسحه في الساعة الرابعة، فهل العبرة بالحدث الساعة الثالثة أم العبرة بالمسح على الحدث الذي يكون في الساعة الرابعة؟ فقال بعض العلماء العبرة بالحدث لأنه سبب لما بعده، والأسباب منزلة منزلة مسبباتها وهي المؤثرة في مسبباتها فيعتبر السبب. وأكدوا هذا أنه لما أحدث شرع له أن يمسح، لأنه لما انتقض وضوءه بعد اللبس شرع له أن يبتدئ المسح، فكونه يؤخر هذا لا يعنينا، يعنينا وجود الرخصة من الشرع. فقالوا يبتدئ من الحدث إلى مثله من اليوم القادم، فلو كان حدثه في الساعة الرابعة لو لبس الخف الساعة الثانية ظهرا وأحدث بعد لبس الخف الساعة الثالثة ظهرا ومسح في أول وضوء الساعة الرابعة، فنقول العبرة بالساعة الثالثة التي وقع فيها الحدث، ولا نعتبر وقت لبسه للخفين ولا نعتبر وقت مسحه على الخفين الأول. وهذا هو أصح الأقوال. لما ذكروه؟ ولأن الشرع لما قال يمسح المسافر ويمسح المقيم في حديث علي رضي الله عنه أمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن، أي أن نستبيح الرخصة بالمسح، واستباحة الرخصة إنما تقع بعد وجود موجب الرخصة وهو الحدث. ولذلك يترجح هذا القول الذي اختاره رحمة الله عليه. وقال بعض السلف العبرة باللبس، أي الساعة الثانية، ومنهم من قال العبرة بالمسح لأنه يتم بالمسح العدد، وهذا مرجوح لأن إتمام المسح بالعدد من المكلف، والأمر أو جواز المسح من الشارع، واعتبار رخصة الشارع أبلغ من اعتبار ما يكون من المكلف، لأن الأحكام الشرعية ترتبط بإذن الشارع، فإذن الشارع من الساعة الثانية يأذن له أن يتوضأ وأن يمسح، كونه يؤخر هذا لا يعني، فيسقط اعتبار المسح ويبقى اعتبار موجب المسح أو المؤثر في المسح حقيقة. وبناء على ذلك قال المصنف من الحدث إلى مثله، أي الحدث الذي وقع بعد اللبس. وبناء على هذا فلو أنه أحدث الساعة الواحدة ظهرا فإلى مثلها من الغد، أو إلى مثلها إلى ثلاث، في الأولى إذا كان مقيما، وفي الثانية إذا كان مسافرا. نعم. بعد لبس على طاهر مباح. بعد لبس، أي من الحدث بعد لبس، على طاهر مباح. يشترط في الخف أن يكون طاهر وأن يكون مباح، أن يكون طاهرا فلا يمسح على نجس، لأن الخف النجس أولا لا تصح الصلاة به، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزع نعليه لما أخبره جبريل أنهما ليستا بطاهرتين، فدل على أن حذاء المصلي لا بد أن يكون طاهرا، فلا يتأتى فيه أن يمسح على هذا النوع وهو النجس. الأمر الثاني أنه بالمسح يتنجس ولا يتحقق، ولا تتحقق طهارة الموضع، فلا بد أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا، أن يكون ذلك الخف مباحا، ويخرج بقوله مباحا ما كان حراما وهو كالمغصوب، أو يكون من جلد، من جلد ميتة غير مذبوح، أو من جلد ميتة لا يدبغ مثله، من جلد ما لا يذكى إذا قيل بأنه لا تؤثر الدباغة فيه، كالسباع مثلا على القول بأنها لا تطهر جلودها الدباغ، فلبس خفين من جلد السباع، فإن هذا في حكم المحرم أن هنا نجس وغير مأذون بالانتفاع به. وبناء على هذا لا بد من تحقق الطهارة وكونه مباحا. اختلف العلماء لو لبس خفا مغصوبا، أخذ خف إنسان ظلما ثم لبسه وأراد أن يمسح عليه، فهذه المسألة للعلماء فيها وجهان مشهوران مفرعان على مسألة أصولية، وهي هل النهي يفيد فساد المنهي عنه أو لا يفيد، هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه. توضيح ذلك أنك إذا قلت إن الخف المغصوب منهي عنه والنهي عنه يقتضي فساد الصلاة به وكذلك فعل العبادة به، يبطل المسح عليه. وقال جمهور العلماء يصح مسحه ويأثم باللبس، والأول للحنابلة، ففرع المصنف على هذا الأصل فقال من طاهر مباح، لأن غير المباح لا يجوز له ولا يصح أن يمسح عليه. ومذهب الجمهور أنه يصح المسح ويأثم، وهي كالصلاة في الدار المغصوبة وعلى الأرض المغصوبة، فإنه تصح الصلاة لأنه مأمور بها شرعا وقد تمت أركانها وشرائط صحتها، ويأثم لأن الجهة منفكة، والقاعدة أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا اتحد بأن انصب إلى الذات، ذات الشيء، أو إلى الوصف اللازم له، وبناء على هذا لا يعتبر وضوءه أو مسحه عن الخف المغصوب موجبا لعدم صحة وضوئه، فالصحيح أنه يأثم بلبس الخف ويصح مسحه. نعم. ساتر للمفروض يثبت بنفسه. ساتر، هذا الشرط الثالث، أن يكون ساترا للمفروض، لأن البدل يأخذ حكم المبدل، والمسح بدل عما أمر الله بالغسل به وهو الرجلان، فوجب أن يستر جميع الرجلين اللتين أمر الله بغسلهم يعني محل الفرد، فلا بد أن يكون ساترا من أطراف الأصابع إلى الكعبين والكعبان داخلان كما قررنا في آية الوضوء. فلو كان الخف على نصف القدم فإنه لا يجوز أن يمسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرد، ولو انكشف الكعبان أو انكشفت رؤوس الأصابع فإنه لا يصح أن يمسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرد. نعم. يثبت بنفسه. يثبت بنفسه، هذا مبني، هذه الشرط مبني على أنه إذا وردت الرخصة في الشرع ينبغي تقييدها بالوصف الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالخفاف التي كانت موجودة ومعروفة تثبت بنفسها، فيخرج ما لا يثبت لأن الذي لا يثبت بنفسه عرضة إلى أن يكشف محل الفرض، وبناء عليه فإنه لا يمسح عليه ولا يعتبر على صفة الخف الذي هو الأصل أو الذي ورد الأصل ورد دليل الشرع باستباحة المسح عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خفه مشدودا، ولو كان مما يشد أو كان مما ينزل لبين ذلك ولكان ظاهرا من الأحاديث التي جاءت بذكر مسحه صلوات الله وسلامه عليه على خفه. نعم. من خف وجورب صفيق ونحوهما. من خف، أي سواء مسح على خف أو جورب، يستوي في ذلك أن يكون من الخفاف وهي تكون من الجلد، أو الجوارب، والجوارب جمع جورب، والجورب له صورتان، الجورب الأصل فيه يكون من القماش ولكن له صورتان، الصورة الأولى أن يكون من القماش كله من القماش كجورب صوف وجورب قطن، فهذا يعتبر جوربا من القماش خالصا. النوع الثاني من الجوارب أن يكون من القماش المنعل، وصورته أن يكون أعلاه من الصوف وأسفله جلد، أسفله جلد، فهذا يسمونه الجورب المنعل، فإنه من القماش لكن بطانته التي تلي موضع الأرض أو موضع القدم تعتبر من الجلد وموجود إلى الآن ويعتبر جوربا منعلا. أما الجوارب ففيها مسألتان، المسألة الأولى هل يجوز أن يمسح على الجوارب كما يمسح على الخفاف، والمسألة الثانية هل ذلك شامل لكل جورب. أما المسألة الأولى وهي هل يمسح على الجورب كما يمسح على الخف، ففيها قولان مشهوران، القول الأول يمسح على الجوارب كما يمسح على الخف، وبه قال الإمام أحمد وأهل الحديث، القول الثاني أنه لا يمسح على الجوارب وهو مذهب الجمهور، فالذين قالوا بمشروعية المسح على الجورب احتجوا بحديث الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، والذين قالوا بعدم جواز المسح على الجوربين وأنه لا يمسح إلا على الخفاف التي هي من الجلد احتجوا بأن الأصل الغسل أو المسح على الخفين، وأما الجوارب فقالوا أولا لم تصح أحاديثها كأحاديث الخفين، وثانيا أنه يحتمل أن قول الصحابي على الجوربين المراد به الخفان، هذان وجهان لهما، قالوا لم يثبت في الجوربين ما ثبت في الخفين، وثانيا أنه يحمل قوله على الجوربين على ما ورد في الأحاديث الصحيحة من الخفين، والذي يظهر الله أعلم جواز المسح على الجوربين لصحة حديثه صححه غير واحد من أئمة الحديث منهم الإمام الترمذي الإمام أحمد رحمة الله عليه، ثانيا أن حمل الحديث على الخفين خلاف الظاهر، والمعروف أن إطلاق الجورب له معنى وإطلاق الخف له معنى، وليس الصحابي بجاهل بدلالة الألفاظ فإنه عبر بلغة صحيحة، ولذلك قالوا إن رواية منعلين تدل على الجلد، ويمكن أن يجاب عنها بأن الملعنين مراد بها بعض أفراد الجوارب، وهي الجوارب التي لها بطانة من الجن. فإذا ثبت أن رواية منعلين تحمل على الجن، مع أنه أجيب بأنه على الجورب ومعه النعل، فمسح صلى الله عليه وسلم على جورب بنعل، أي كان النعل موجودا، فمسح على ظاهر الجورب، والنعل لا يلزم مسحه لأنه من باطن كالخف، فاقتصر على مسح الجورب. فقال الصحابي على الجورب المنعل، يعني قصده أن يكون أنه مسح مع وجود النعل، والمقصود الجورب. وعلى هذا يصح القول بالمسح على الجوربين. وإذا ثبت هذا فلا بد في الجورب أن يكون صفيقا، وعلى ذلك كلمة جماهير من يرى المسح على الخف على الجوربين أنه لا بد أن يكون صفيقا، وهي عبارات العلماء، لأن الجوارب الخفيفة الشفافة هذه لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يلبسون الجوارب وكانوا يمشون بها، جوارب حتى بعضها يمشون بها، وذلك كانوا يلفون الخرق على أقدامهم. وهذا يدل على أن على ما اعتبره العلماء من اشتراط الصفاقة كونه صفيقا، وأيضا النظر يقتضيه، فإن الجورب منزل منزلة الخف، والخف صفيق، ولا يمكن للجورب أن ينزل منزلة الخف إلا بالسخانة الصفاقة. وعلى هذا فإنه يصح المسح كما نص العلماء عليه إذا كان صفيقا ثخينا، فالذي يشف البشرة فإنه لا يمسح عليه لأنه غير معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بجوازه يقول بالقياس، يقول أقيس هذا الشفاف على الجورب الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن القياس فيما هو خارج عن الأصل لا يضطرد، ولذلك الأصل غسل الرجلين والمسح خلاف الأصل، فلا يضطرد القياس على الرخص، وهي مسألة القياس على الرخص. الأمر الثاني أن المسح على الخفين إذا كان شفافا فإنه لا ينزل منزلة الثخين، لأن الفرق بين الشفاف والثخين ظاهر، ومن شرط صحة القياس أن لا يوجد الفارق بين الأصل والفرع، فالفرع وهو الشراب الشفاف خفيف، والأصل المقيس عليه وهو الجورب ثخين، جاز المسح في الجورب الثخين لمشابهة الخفين، فيمنع في الخفيف لعدم وجود وصف الأصل وهو كونه ثخينا. وعلى هذا الذي نص عليه من يقول بمشروعية المسح على الجوربين اشتراط كونه صفيقا كما نبه عليه غير واحد من الأئمة، نعم، منهم الإمام قدامة رحمة الله عليه في المغني، وكذلك المتون المشهورة في المذهب لإقناع الحجاوي وصاحب المنتهى من النجار، كلهم نصوا على الصفاقة كونه صفيقا إخراجا للشراب الخفيف الذي يمكن أن يصف البشرة أو يكون غير صفيق. نعم. من خف وجورب صفيق ونحوهما، وجورب صفيق كما ذكرنا أي ثخين، ونحوهما أي نحو الجورب الثخين، حتى قالوا لو وجد نعال من الخشب جاز أن يمسح عليه، يعني لو وجد، قد يوجد إنسان مثلا يصنع له نعال من خشب يقول لا حرج أن يمسح عليه، المهم أن يكون ساترا للبدن، يعني لا يختص حكم بالجلد ولا بالقماش. فلو وجد الآن مثلا صنع نوع من الشراريب من غير القماش ومن غير الجلد جاز المسح عليه، لكن بشرط أن يكون في حكم الخفين أو الجوربين. نعم. وعلى عمامة لرجل، بعد أن فرغ رحمه الله من الخفين ذكر أصلهما شرع في العمامة. العمامة مأخوذة من عمن الشيء إذا شمله، وصفت العمامة بكونها عمامة لأنها تشمل الرأس بالغطاء، فهي تستر الرأس فيقال لها عمامة، أنها تعم الرأس بالستر. والعمامة تأتي على صور، العمامة التي لها ذؤابة ومحنكة، والعمامة التي لها ذؤابة غير محنكة، والعمامة التي لا ذؤابة ولا عذبة لها، هذه ثلاث صور للعمائم. أما العمامة التي لها ذؤابة أو محنكة مع ذؤابتها فهي موجودة إلى الآن، ولا زال بعض المسلمون في بعض الأعراف موجودة عندهم، تكون غطاء للرأس يلف بها الساتر على الرأس، ثم تبقى فضلة من الملفوف يؤتى بها من تحت الحنك فيكون ساترا ترى الرجل، فإذا رأيته ستحت. إنه بعض الأحيان يأخذ، كانوا يسافرون في البر على الإبل، ربما آذاهم التراب والغبار، فترى الرجل يضع الذي تحت الحنك من تحت الحنك على أنفه، فلا ترى منه إلا عينيه. هذه العمامة التي هي يعني على أكمل صورتها أن تكون ساترا للرأس ومحنكا من تحت الحنك. فالأصل في العمائم أن تكون إما محنكة أو لها عذبة، كانت عمائم المسلمين على هذه الصفة، إما لها عذبة وإما أن تكون محنكة. ولذلك قال حسان ابن ثابت رضي الله عنه يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار بقوله: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبعوا، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعه. فقوله إن الذوائب أي أهل الذوائب كانوا يلبسونها، وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمم عبد الرحمن بن عوف وأرسل العذبة بين كتفيه وقال: هكذا فاعتمنا يا ابن عوف. فالعمامة تكون لها عذبة إما محنكة وإما غير محنكة، وهي العذبة المرسلة، تكون مرسلة وراء الكتف بين الكتفين، أو يرسلها على جهة كتفه الأيمن تفضيلا للأيمن على الأيسر. هذا بالنسبة لعمائم المسلمين. هناك نوع ثالث من العمائم، وهي العمامة المقطوعة التي لا عذبة ولا ذؤابة، كانوا يلبسونها أهل الذمة، لأن أهل الذمة إذا كانوا مع المسلمين لا يشاركونهم، وهي سنة عمرية في عهد الخلفاء الراشدين، سنها عمر رضي الله عنه، ولها أصل في السنة أن الكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين لا يشابهونهم في اللباس، فلذلك كان يلزمهم بعمائم مخصوصة ولباس الذي هو شد الزنار في وسطهم حتى يكون علامة لهم، فإذا ساروا بين المسلمين تكون لهم ذلة وصغار لا يساوون المسلمين، فيلبسون هذه العمائم تمييزا لهم حتى لا يكون لهم فضل المساواة ولا التشرف على المسلمين، فهي سنة عمرية. فهذا النوع من العمائم يختص بأهل الذمة، فمنعوا المسلمين من لبسه، وشدد العلماء رحمه الله فيه لأن فيه مشابهة بأهل الذمة. فقال المصنف: المحنكة والتي لها عذبة، فتجد في كتب الفقهاء اشتراط أن تكون العمامة لها عذبة، لأن عمائم النبي صلى الله عليه وسلم، عمائم الصحابة كما هو معروف سبقت الإشارة إلى لها عذبة وليست بعمامة مقطوعة. ولذلك قالوا: إذا لبس العمامة فإنه لا بد أن تكون على الصفة الشرعية، لأنه إذا لبسها على صفة أهل الذمة لا يستباح بمثلها الرخصة، خاصة على مذهب الحنابلة الذين يرون أن النهي يقتضي فساده، المنهي عنه فهو منهي عن مشابهة أهل الذمة فلا يمسح على مثل هذا. نعم. وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. وعلى عمامة لرجل، فالمرأة لو اعتمت المرأة فإن اعتمامها يكون على حالتين: الحالة الأولى أن يكون بدون حاجة فتكون والعياذ بالله ملعونة لأنها تتشبه بالرجال، وقد يفعل هذا بعض المستبدلات من النساء، نسأل الله السلامة والعافية. والنوع الحالة الثانية أن تحتاج إلى العمامة لشد رأس من وجع أو ألم أو نحو ذلك، هذا أمر مستثنى، تعصب الرأس فيكون كالعمامة، فمثلها لا يمسح عليه. والمرأة ليست لها عمامة فليست بمحل للرخصة. الأصل في مشروعية المسح على العمامة حديث المغيرة رضي الله عنه أنه مسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. الأصل في مشروعية المسح على العمامة حديث المغيرة رضي الله عنه أنه مسأل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، وورد أيضا أمره عليه الصلاة والسلام بالمسح عليها، وحسنه بعض أهل الحديث. هذا الحديث أصل في جواز المسح على العمامة، ويشترط فيها كما قال ذات ذؤابة أو محنكة، أي موضوعة تحت الحنك. كانوا يستحبون لأهل الفضل أن يكون يعني إذا كانوا إذا ضربوا بالعمامة يضربونها تحت الحنك نوعا من كمال الرزانة والحلم، لأنه كلما تعاطى الإنسان كمال الستر كلما كان ذلك أهيب. وإلى عهد قريب ترى كثيرا من الأخيار لا يستحبون أن يكون نواحي الصدر مكشوفا، وإنما يسترونه بالغطاء بالطرف العمامة حتى ولو كانت من العمائم المعروفة الآن، ولا يزال الآن نوع شعار لأهل الخير. ولكن ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كشف الإزار فهي حالة مخصوصة دخل فيها الصحابي عليه فوجد إزاره قد فتح منه عليه الصلاة والسلام حتى بدا صدره، هذا لا حرج فيه أن يبدو الصدر. يقولون يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء للجواز لا حرج فيه، لكن الكمال مطلوب. ولذلك قالوا الأكمل أن الإنسان يراعي ستر هذا الموضع، وهذا معروف فإن يشاهد بالحس والطبع أن الناس تحب وتجل من إنسان إذا ظهر منه ذلك، لأنه أبلغ في الاحتشام وأبلغ في السكينة والوقار. فالمقصود أن المحنكة تكون تحت الحنك، ولكن لا يشترط في العذبة كما قلنا أن تكون تحت الحنك. فلو كانت العذبة طويلة وأرسلها من ورائه شرع له أن يمسح. والمسح على العمامة يخالف المسح على الخفين، وذلك من وجوه، منها ظهور بعض محل المفروض، فإن العمامة يظهر فيها أطراف الرأس، فالأيمن والأيسر كالسوالف ونحوها هذه تغتفر ويجوز كشفها، وكذلك ناصيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة وكانوا يكشفونها، وكان يعتبر ذلك من شعار أهل الصلاح والخير أنهم بكشف النواصي. إذا كشف شيئا من ناصيته لا حرج، ولا يعتبر ذلك أصلا أو شرطا أن تستر جميع محل الفرد. فقالوا يغتفر الناصية مقدم شعر الرأس والقفا، لأنه لابد إذا عمم يظهر شيء من قليل من آخر الرأس وأطراف الوجه، هذا يغتفر ولا حرج في كشفه ولا يلزم بالمسح عليه. لكن قالوا يستحب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، فاستحب بعض العلم أن يجمع بين الناصية وبين العمامة، وهكذا بالنسبة للأطراف. ويخرج من ذلك أيضا الأذنان، الأذنان تكون الأذنين تكونان خارجتين عن الموضع الذي يعمم به الرأس عادة. نعم. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. وعلى خمر نساء، فيه أثر أم سلمة رضي الله عنها، والخمر أصله التغطية، ومنه قول عليه السلام خمروا الآنية أي غطوها، وسميت الخمر خمرا والعياذ بالله لأنها تغطي العقل، فكأن الإنسان لا عقل عنده. ووصف الخمار خمارا بكونه خمارا لأنه يستر المرأة ويغطيها ما يكون من رأسها. نعم. يجوز لها أن تمسح عليه، وهذا على اختيار بعض العلماء لأثر أم سلمة رضي الله عنه، وفيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مدارة تحت حلوقهن. مدارة تحت حلوقهن، تحت الحلق. قالوا أنه ينبغي أن يكون ذلك الخمار مدارا مثل المسجع ونحوه، يكون تحت الحلق كالحال في المحنك. نعم. في حدث أصغر. بعد أن بين رحمه الله ما الذي يمسح عليه ووقت المسح، شرع في بيان محل المسح، هل هو في جميع الأحداث أو في بعضها، فيختص المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمار بالحدث الأصغر دون الأكبر، فلا يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه إذا اغتسل من الجنابة، بل يجب عليه نزع الخفين وغسل القدمين. والأصل في هذا ما ثبت الحديث الصحيح وهو حديث صفان بن عسان المرادي قال رضي الله عنه وأرضاه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فقوله من بول أي بسبب بول أو نوم أي بسبب نوم أو غائط، فكل هذا لا ننزع، ثم قال لكن من جنابة، أي ننزع من الجنابة، فدل على أن الجنب باحتلام أو إنزال أو جماع، وعلى أن النفساء أنه يلزم المرأة إذا كان معها الحدث الأكبر من جماع ونحوه فإنه يلزمها أن تغتسل ولا تمسح على الخفين. نعم. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. بعد أن بيّن رحمه الله المسح على العمامة وعلى الخفين وعلى العمائم وعلى الخمر، جاء وقال على الجبائر أو على الجبيرة، يرد السؤال أليست الجبيرة يمسح عليها كما يمسح على العمامة؟ هذه من قماش وهذا من قماش، وهذا ساتر لمحل فرض وهذا ساتر لمحل فرض، لماذا أفردها؟ الجواب أن الجبيرة تخالف ما تقدم في كونها في الحدث الأصغر والأكبر، فإن الإنسان إذا جبر كسرا ووضع الجبيرة فإنه يحتاج إلى بقائها مدة معينة، فسبب الرخصة قائم، بخلاف المسح على الخفين والمسح على العمامة وعلى الخمر فإنه ليس مرتبا على سبب ولا علة، وإنما هي رخصة مطلقة. وبناء على ذلك أفرد المسح على الجبائر بهذا. الأصل في المسح على الجبائر حديث ذي الشجة الذي رواه الدارقطني وغيره، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سافر مع أصحابه فأصابته شجاج أو كانت به جراح، قال فأذنب فسأل أصحابه هل من رخصة؟ قالوا لا رخصة، واغتسل أي يلزمك الغسل، فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. وفي بعض الروايات قد كان يكفيه أن يعصب جرحه، فأخذوا منها مشروعية المسح على العصائب والجبائر. وهذا الحديث متكلم في سنده، والقول بضعفه في رواية الجبائر أقوى، ولكن أصول الشريعة وقواعدها العامة تدل على مشروعية المسح على الجبائر، ولذلك اتفقت كلمة العلماء وأجمعوا على أنه يجوز المسح على الجبيرة. لماذا؟ لأن التكليف شرطه الإمكان، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كان بإمكان المكلف أن يفعل كلف، وإن لم يكن بإمكانه لم يكلف. فهذا الذي أصابه الكسر في يده أو ساعده أو زنده أو كفه فإنه ليس بإمكانه أن ينزع الجبيرة حتى يغسل، وذلك يترتب عليه ضرر عظيم. ولأن الإذن بالشيء إذن بلازمه، فلما أذنت الشريعة له أن يتداوى فقد أذنت بلازم التداوي من بقاء الجبيرة، فتبقى الجبيرة على ما هي عليه، ويمسح ويحل هذا الساتر محل الأصل بشروط. طبعا أولا وجود الحاجة، أن يتحقق من وجود الكسر الذي يحتاج به إلى الجبر ويتعين الجبر. ثانيا أن يشد بقدر الحاجة، فلو فرض أن الجبيرة موضع الكسر فيها موضع الكسر الذي يحتاج بسببه إلى الجبر محدد بخمسة أصابع، ويحتاج الطبيب إلى إصبع قبل وبعد، يعني من البداية والنهاية، يسمون الاحتياط في الطب، أنه لا يعصب على نفس الموضع إنما يزيد قدرا لكي يتماسك أو يكون في الخشب الموضوع في الجبيرة ما يعين على التحام العظم. فهذا الزائد الذي هو الإصبع السابق واللاحق في حكم الأصل فيشرع ولا حرج، لكن لو زاد إصبعين أو ثلاثة فجعلها ثلاثة أصابع أو أربعة، فإن الثلاثة والأربع ليست بداخلة في الإذن. وبناء عليه يحكم عليه بما يلي: إما أن يؤمر بإزالة الجبيرة وإعادتها على الموضع الذي يحتاج إليه بقدر الضرورة، فإن وسعه ذلك يعني كان بإمكانه أن يعاد الجزيرة مرة ثانية تفك وتعاد دون ضرر لزم، وإن ترتب الضرر ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يبقيها والرخصة قائمة له لمكان الضرر اللاحق ويأثم الطبيب بالزيادة ولا حرج عن المكلف، ومنهم من قال يبقيها ويتيمم لما زاد، ومنهم من قال يبقيها ويعيد الصلاة إذا برئ. هذه كلها أوجه العلماء رحمة الله عليهم، ولكن الحقيقة القول بأنه يبقيها إذا عظم أن نزع يتسبب في الضرر بقاؤها من القوة بمكان وتنزل منزلة الضرر بنفسه، لأنه لما تعدت بإزالتها الحاجة، ولما تعد الضرر بإزالتها نزل هذا الزائد منزلة المحتاج، لأن زوال الضرر بإزالتها موقوف على إبقاء هذا الزائد فينزل منزلة الحاجة. وعلى هذا فيقوى القول بأنه يبقيها ويصح منه المسح عليها مع الزيادة على المهم. نعم. وعلى جزيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر، لقاعدة الشرعية أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها عند العلماء، القواعد المعروفة الخمس: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزال بالشك، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة. هذه الخمس القواعد التي تبنى عليها مسائل الفقه الإسلامي. القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير. تفرعت عن هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها الضرورات تبيح المحظورات، فيصبح في هذه الحالة من اضطر إلى شيء أبيح له فعله ولو كان محظورا. يتفرع على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فهي مفرعة على هذا الأصل الذي تفرع عن القاعدة العامة. وبناء على هذا ييسر على المكلف بتغطية هذا الموضع الذي أمر بغسله مباشرة، ثم يمسح على ما ستر، ولكن يتأقت المسح بقدر الحاجة. فقال المصنف: إذا لم يتجاوز بشدها موضع الحاجة، على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. ولو في أكبر إلى حلها. ولو في أكبر، أي ولو وقع المسح عليها في حدث أكبر، فإنه يجوز له أن يمسح عليها ولو كان في جنابة، ولا يلزمه الفك، لأن الرخصة التي تبيح له في الحدث الأصغر تبيح له في الحدث الأكبر. نعم. إلى حلها. إلى حلها، أي إلى أن يحل هذا الرباط أو هذه الجزيرة، ولكن يرجع ذلك إلى قول أهل الخبرة، فإن قال الأطباء تبقى شهرا فإنها تؤقت بالشهر، وإن قالوا شهرين فكذلك، فلا يتجاوز القدر الذي حكم الأطباء بالحاجة بحسبه، فإذا زاد عليه فإنه لا يصح له أن يمسح على ذلك الزائد. نعم. في ذلك الزائد من الزمن. نعم. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، يتوضأ قبل شدها ثم تلف، يعني يقوم الطبيب بوضع ما يريد ويلف، هذا إذا وسع الوقت للوضوء. أما لو أنه فجئ بالمرض أو كان مغمى عليه واضطر إلى هذا الشد واحتيج إلى جبر كسله قبل أن يتوضأ، فقول طائفة من العلماء أن الجبيرة يمسح عليها ولو لم يكن ذلك على وضوء لوجود الحاجة والضرورة. نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه مسألة مفرعة على الأصل. عرفنا أن المقيم يمسح يوما وليلة على الخف، ويمسح ثلاثة أيام بلياليهن المسافر على الخف. فلو فرضنا أنك كنت مسافرا فمسحت اليوم الأول ثم رجعت إلى البلد في اليوم الثاني فأصبحت مقيما في اليوم الثاني، فهل نقول العبرة بالابتداء فتتم مسحك مسح مسافر، أو العبرة بالانتهاء فتقطع مسحك لأنك أتممت مسح المقيم؟ هذا إذا كان في سفر ثم أقام، أو كان مقيما ثم لبس الخف مثلا الساعة الثانية الظهر وهو على طهارة، ثم سافر الساعة الثالثة، انتقض وضوءه في الساعة الثالثة ظهرا ومسح الرابعة، ثم سافر المغرب، فإنه في الأصل مقيم وطرأ عليه السفر، فهل نقول العبرة بالابتداء أو العبرة بالانتهاء، أي ما انتهى إليه حاله؟ فللعلماء في هذه المسألة أوجه، منهم من قال في كل هذه الصور يرد إلى اليقين، والقاعدة أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، فالمسح رخصة، فنشك لما كان مسافرا وأقام، نشك هل يتم مسح مسافر، فنرد إلى اليقين وهو اليوم والليلة، ولما كان مقيما ثم سافر نشك هل يطرأ عليه التوسع أو لا يطرأ، أو نبقي على اليقين فنرده إلى اليقين يوما وليلة. وهذا اختيار الشافعية والحنابلة. وقال بعض العلماء إنه يعتبر المآل، فيمسح مسح المسافر ولو طرأت عليه الإقامة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. والأقوى والأحوط أنه يتم مسح مقيم في جميع الصور، للقاعدة أن الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، خاصة وأنه في عبادة الوضوء التي ينبني عليها الحكم بصحة صلاته، فيحتاط المسلم لوضوئه ولعبادة الصلاة. وهذا هو آدم الأقوال إن شاء الله تعالى. نعم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، بناه على قوله يمسح المسافر. وإن كان أصل المذهب أن العبرة بالحدث، فكان يلزم إعمالا لأصل المذهب أن يقال إن العبرة بالحدث، فإن وقع حدثه في السفر أو في الحضر فالعبرة بالحدث. قال لا، بل نعمل ظاهر الحديث لقوله يمسح المسافر، فيتحقق في موجب الرخصة، ويجوز له أن يتم مسح مسافر إذا وقع سفره قبل المسح. فلو أحدث الثانية الظهر ثم خرج للسفر فتوضأ ومسح في الثالثة ظهرا فإنه يمسح ثلاثة أيام كاملة. واضح؟ مرة ثانية، لو أن إنسانا طرأ عليه السفر وهو مقيم، لبس الخف، توضأ عند صلاة الظهر ثم صلى الظهر، وبعد أن صلى الظهر لبس الخف، أو قبل صلاة الظهر لبس الخف، أنه لبس المهم بعد وضوئه هذا، ثم أحدث بعد صلاة الظهر وهو لابس للخف، ثم سافر بعد الحدث ولم يتوضأ، وفي السفر توضأ لصلاة العصر ومسح، فقال أعتبر مسحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر، فأعتبره مسافر. ثم لو كان في السفر أنت قادم على مكة وأنت على طهارة، وقبل وصولك لمكة بساعات لبست الخفين فأنت على طهارة، ثم حصل الحدث الساعة الثانية الظهر قبل دخول مكة، ثم دخلت مكة وتوضأت بمكة ومسحت بمكة، تتم مسح مقيم. إذن في حال اختلاف الهيئة من سفر إلى حضر يتم مسح مقيم في جميع الصور، إلا إذا وقع مسحه بعد الحدث الأول، إذا وقع في حال سفر أو حال حضر، فالعبرة بالمسح لا بالحدث الذي يقع بعد المسح. نعم. ولا يمسح قلامس ولفافة. ما حكم المسح على ما يسمى بالجزمة عندما يلبس تحتها الشراب وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما يسمى بالجزم أكرمكم الله أو الكنادر موجود الآن، هذه على حالتين. الحالة الأولى أن تكون ساترة لمحل الفرض، والحالة الثانية أن تكون غير ساترة لمحل الفرض. فإن كانت ساترة لمحل الفرض فلا يخلو حالها من صورتين، إما أن تستر محل الفرض ولا يكون تحتها حائل، وإما أن تستر ويكون تحتها حائل كالشراب ونحوه. فإن سترت ولم يكن تحتها حائل فيمسح عليها قولا واحدا، لأن في حكم الخفين. إذا كانت الكنادر أو الجزم أكرمكم الله ساترة لمحل الفرض ولو كانت طويلة كالجراميق، فإنه يمسح عليها بشرط أن تكون لا يكون بينها وبين الرجل حائل من شراب أو غيره. الحالة الثانية أن يكون بينها وبين القدم الشراب، وحينئذ تقع هذه المسألة مفرعة على الخلاف المشهور. لو لبس خفين هل يمسح على الأعلى أو الأدنى؟ والصحيح أنه لا يمسح إلا على الأدنى، لأنه هو الذي يلي محل الفرض، وأن الأعلى لا يقوم مقام الأدنى. وتختص الرخصة بالصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه أنه مسح على خف فوق خف. وبناء على ذلك يصبح إذا لبس تحتها شرابا وكان الشراب من جنس ما يمسح عليه امتنع المسح، لكن لو كان من جنس ما لا يمسح عليه كالشفاف جاز المسح وصح، لأنه ليس بحائل مؤثر، ووجوده وعدمه على حد سواء. أما إذا لم تكن ساترة لمحل الفرض فإنه لا يمسح عليها للأصل الذي قررناه من اشتراط الستر محل الفرض، والله تعالى أعلم. ولا يمسح قلانس ولفافة. فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الحكم المتعلق بالمسح، وقد كان الحديث في المجلس الماضي عن الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، وذكرنا المسائل والمباحث الشرعية المتعلقة بهذه الرخصة. واليوم شرع رحمه الله في بيان ما لا يمسح عليه، والقلنسوة واللفافة لا يعتبر كل واحد منهما من جنس ما يمسح عليه، ولذلك لا يصح المسح عليهما، ولا يمسح على طاقية ونحوها لعدم استيعابها لمحل الفرض، ولأن الرخصة ثبتت في العمامة، والقلنسوة ليست بعمامة ولا في حكم العمامة. وأما اللفافة فإنه ما يلف على الشيء يدار عليه، ولا يمسح على شيء يحيط بالعرو من القماش إلا ما ورد الاستثناء به وهو الجبيرة. وأما ما عدا ذلك من اللفافات ونحوها فإنها لا تأخذ حكم الرخصة. يتفرع على هذا الحكم لو أن إنسانا أصابه جرح ثم غطى هذا الجرح بما يسمى في العرف اليوم بالشاش، ولم يكن ذلك على وجه الرخصة وهي الجبيرة، فإنه لا يمسح على هذه اللفائف، وتختص الرخصة بما ورد الشرع به من العمامة، وفي حكمها الجبيرة لمكان الإجماع كما بينا ذلك في المجلس الماضي. نعم. ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، يتأتى ذلك فيما إذا لبس الخف ولم يكن ساترا لمحل الفرض بالتساقط. وقد ذكرنا أن من شرط المسح على الخفين أن يثبت بنفسه فلا ينكشف من محل الفرض شيئا، فإذا كان الخف على هذه الصورة التي ذكر فإنه ليس بمحل للرخصة، أعني رخصة المسح. نعم. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة المسح على خف فوق خف، فقال بعض العلماء الرخصة تختص بالخف إذا باشر القدم، وقال بعضهم يجوز المسح على خف فوق خف، أي لا يشترط أن يكون الخف قد ولي البشرة أو ولي القدم. فدرج المصنف رحمه الله على القول الثاني، والقول الأول أقوى، وذلك أن الرخص يقتصر بها على صورة ما أذن به الشرع، والذي ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه على خف يلي محل الفرض. وعلى هذا لا يقوى القول بالمسح على خف فوق خف، لأنه يلي ما حكمه المسح، ولا يلي عضوا يختص الحكم بغسله. وبناء على ذلك، على القول الذي اختاره رحمه الله، إن لبس خفا فوق خف فإن الحكم يكون للفوقان أي الأعلى منهما. نعم. ويمسح أكثر العمامة، ويمسح أكثر العمامة، لأن مسح كل العمامة من الصعوبة بمكان، ولذلك يخالف موجب الرخصة. وقد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عمامته كما في حديث المغيرة، ولم يحكي المغيرة رضي الله عنه تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في تتبعه للمسح لكور العمامة، بل قال ومسح على ناصيته وعلى العمامة. فدل هذا على أنه إذا مسح على العمامة فإنه يمسح أكثرها، ولا يشترط في صحة المسح الاستيعاب. نعم. وظاهر قدم الخف، وظاهر قدم الخف، للعلماء في المسح على الخفين أقوال. قال طائفة من أهل العلم يمسح أعلى الخف وأدناه، وفيه رواية في حديث المغيرة ومسح على أعلى خفه وأسفله. ومنهم من قال يمسح الأعلى ولا يمسح الأدنى، وذلك لقوله ثم مسح على خفيه، وهذا يقتضي أنه للأعلى. وأيد ذلك ما جاء مرفوعا عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فدل هذا على أنه لا يمسح الباطن وهو الذي يلي الأرض. وقوله لو كان الدين بالرأي يعني بالاجتهاد لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهره، لأن الإنسان إنما يطأ بقدمه، فباطن الخف الذي يلي الأرض أحوج لأن ينظف ويمسح عليه من ظاهر الخف. فقال ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فدل على أن باطن الخف لا يمسح. وقال بعضهم، وهو الرواية الثالثة عن مالك، أنه يمسح باطن الخف، وهو قول ضعيف، ولا يمسح ظاهره. هذه ثلاثة أوجه لأهل العلم رحمة الله عليهم، أصحها وأقواها ما اختاره المصنف رحمة الله عليه، أنه يمسح الظاهر ولا يجب مسح الباطن. بل لو قال قائل بعدم استحبابه لصح قوله على ظاهر الحديث الذي ذكرنا. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أنه مسح على خفه فخط الخطوط، كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند ذكر صفة المسح. نعم. من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. من أصابعه، من للابتداء، من أصابعه أي أصابع القدمين إلى ساقه، يمر كفه مفرقة الأصابع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء يجعل طرف الزند عند رأس الأصابع ثم يمرها، فإذا فعل ذلك لا يلزمه مسح العقب، ولا يلزمه كذلك مسح ما هو أسفل القدمين. نعم. وعلى جميع الجبيرة، وعلى جميع الجبيرة، هذا من الفوارق بين الخفين وبين الجبيرة. ووجه ذلك أن المسح على الجبيرة حل محل الغسل للعضو، على سبيل الاضطرار، وإذا تعذر الغسل للعضو وأمكن مسحه في الجبيرة تعين المسح لأنه مقدور عليه. والقاعدة في الشرع أن البدل يأخذ حكم المبدل إلا ما استثنى الشرع، فلما كانت الجبيرة على ساعده التي هي للكسر، يعني وضعت لجبر كسره، فإن الأصل غسل الساعد، فلما تعذر غسله لمكان الحائل وتعذر غسل الحائل فإنه يمسح على ذلك الحائل بتمامه لأنه بدل عن أصله، والمسح بدل عن الغسل، فأصبحت الجبيرة بدلا عن المحل وهو البشرة، وأصبح المسح بدلا عن الغسل، واستثنى الشرع الخفين لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستوعب الخفة، فبقيت الجبيرة على الأصل. وهذه قاعدة أن البدل يأخذ حكم مبدله. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. ومتى ظهر بعض محل الفرض، هذا يوجب انتقاض المسح، وذلك لعلة ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم، يستوي فيه أن يكون في الجبائر أو يكون في الخفين، فإن ظهر جزء من المستور الذي مسح عليه بدل غسله فقد توجه الخطاب في الشرع بغسله، ولا يستطيع أن يغسل لأن شرط الموالاة قد فقد، فإن مضي المدة بين وضوئه الذي مسح فيه وبين انكشاف العضو يقتضي بطلان شرط الموالاة، وإذا بطل شرط الموالاة تعذر أن يغسل فيرجع إلى الأصل من وجوب الوضوء عليه. توضيح ذلك، لو فرضنا أن إنسانا توضأ ثم نزع من خفه ما بان به محل الفرض، فحينئذ نقول إنه في الأصل مطالب بغسل رجليه اللي هو محل الفرض، ورخص له بالمسح على خفيه بشرط أن يبقى على صورة الصورة التي أذن الشرع بها من استتمام المدة والخف شاطرا، قال يمسح المقيم يوما وليلة. فإذا نزع وانكشف جزء من محل الفرض فقد توجه خطاب الشرع بغسل الموضع لأنه فقد شرط المسح، فلما توجه الخطاب بالأصل وهو غسل الموضع وقد مضت فترة لا يمكنه فيها أن يتحقق شرط الموالاة حكم بانتقاض طهارته وبطلانها، وكل ذلك مبني على شرط الموالاة. ولذلك مذهب الذي نص عليه المحققون أنه لو انكشف جزء من محل الفرض في الخفين وكان قريب العهد بمسح الرأس، كأن يكون مسح برأسه ثم مسح على خفيه وبعد دقيقة أو دقيقتين كشف عن محل عن جزء من محل الفرض أو خلع خفه، فإنه يمكنه أن يغسل رجليه وتصح طهارته لأن شرط الموالاة لم يفقد. لكن صورة المسألة إذا فقد شرط الموالاة كما نبه على ذلك الإمام الموفق رحمة الله عليه في المغني. نعم.